مستقل مع معرفة وجه الاستنباط منه، بل هذا حظ من أنيطت به المعرفة التفصيلية، وهذه المعرفة التفصيلية تختلف باختلاف الخلق، فما يجب على الحاكم والعالم والمفتي والقاضي ليس كالواجب على من دونه. والمقصود أن تعلم أن هذه المعارف الثلاث ترد إليها أصول الإسلام كله، لكن حظ الخلق من المعرفة الواجبة فيها يختلف باختلافهم، فالعامي يجب عليه أن يعرف أن هذه المعارف مبنية على أصول شرعية صحيحة وإن لم يحط علما بها. أما من كان له حظ من الولاية كالحكم أو العلم أو القضاء أو الإفتاء فإن الواجب عليه مناسب لحاله. والمسألة الثانية العمل به، والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع، هو ظهور صورة خطاب الشرع. وخطاب الشرع نوعان، الأول خطاب الشرع الخبري وظهور صورته بامتثال التصديق، والثاني خطاب الشرع الطلبي وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي. فقول الله تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها من خطاب الشرع الخبري، وامتثاله يكون بالتصديق بأن يؤمن العبد بأن الساعة وهي يوم القيامة آتية محققة الوقوع لا ريب فيها. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة، وقوله ولا تقربوا الزنا من خطاب الشرع الطلبي، فالامتثال في الأول بالفعل وفي الثاني بالترك والاجتناب. والمسألة الثالثة الدعوة إليه، والمراد بها الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله الجامعة للخير على بصيرة، هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله الجامعة للخير على بصيرة. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، والصبر شرعا هو حبس النفس على حكم الله، هو حبس النفس على حكم الله. وحكم الله نوعان، أحدهما قدري والآخر شرعي. والمذكور من الصبر هنا هو الصبر على الأذى فيه، أي في العلم تعلما وعملا ودعوة. والأذى من القدر المؤلم، فيكون الصبر فيه من الصبر على حكم الله عز وجل القدر. ويكون قول المصنف رحمه الله الصبر على الأذى فيه راجع إلى الصبر على أمر الله القدري، لأن الأذى قدر. لكن لما كان العلم مأمورا به شرعا صار الصبر عليه شرعيا أيضا، فيصير قول المصنف رحمه الله تعالى الصبر على الأذى فيه باعتبار المعنى المتبادل منه من باب الصبر على الحكم القدري، لأن الأذى قدر مؤلم. لكن بالرجوع إلى أصل المطالبة الشرعية بالعلم يكون الصبر عليه أيضا صبرا على حكم الله الشرعي. والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع هو سورة العصر، لأن الله عز وجل أقسم بالعصر وهو آخر النهار قبل غروب الشمس أن جنس الإنسان في خسر، ثم استثنى المتصفين بصفات أربع فقال إلا الذين آمنوا، وهذا دليل العلم، إذ لا إيمان إلا بعلم، وإنما يدرك أصل الإيمان وكماله بالعلم. ثم قال وعملوا الصالحات، وهذا دليل العمل. ثم قال وتواصوا بالحق، وهذا دليل الدعوة. ثم قال وتواصوا بالصبر، وهذا دليل الصبر. ولاجتماع هذه الأمور الأربعة في سورة العصر قال الشافعي رحمه الله تعالى هذه السورة

وهي أن من عبد الله ولم يشرك به شيئا لم تتم له عبادته إلا بموالاة المؤمنين والبراءة من المشركين. والناس في هذا الأصل بين غلو وجفاء، والوسط الوسيط فيه هو إقامته على ما توجبه الشريعة منزهة من الأهواء والآراء. ومعنى قوله عز وجل من حاد الله ورسوله أي كان في حد متميز عن الله ورسوله، وهو حد الكفر، فإن المؤمنين يكونون في حد والمشركين يكونون في حد، وإذا تميزت كل طائفة في حد مختص بها لم يكن بين الطائفتين إلا المعاداة. نعم. أحسن الله إليك. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. الحنيفية لها في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن كل ما سواه، وهي دين الأنبياء جميعا، وخصت بالإضافة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه أكمل الخلق تحقيقا لها، مع تقدمه أبوة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المشارك له في كمال التحقيق للحنيفية، فأكمل الخلق رتبة وأعلاهم درجة في الحنيفية هما الخليلان عليهما الصلاة والسلام. لكن لما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في عمود نسبه ناسب اختصاص الإضافة إليه، فنسبت الحنيفية إليه، وقيل هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والناس جميعا مخلوقون ومأمورون بها، والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإنما خلق الجن والإنس لأجل العبادة كما في هذه الآية، وإذا كانوا مخلوقين لأجلها فإنهم مأمورون بها، وظهر بهذا دلالة الآية على الأمرين جميعا، فإن نص الآية المتبادر من لفظها في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون دال على أن الحكمة من خلق الثقلين هي عبادة الله عز وجل، وإذا كانت هذه هي حكمة خلقهم ففي ضمن ذلك الدلالة على أنهم مأمورون بها، فالآية دالة على المعنيين اللذين ذكرهما المصنف في قوله وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. وتفسير يعبدون بيوحدون كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى إذ قال ومعنى يعبدون يوحدون من تفسير اللفظ بأخص أفراده، فإن التوحيد آكد أنواع العبادة، وإذا فسر اللفظ بأخص أفراده وأعلاها كان ذلك صحيحا يراد به الإعلام بعلو قدر هذا الفرد المذكور، أو هو من تفسير اللفظ بما وضع له، فإن العبادة تطلق في الشرع ويراد بها التوحيد كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوه، فيصح أن يكون تفسير المصنف للعبادة بالتوحيد مردودا إلى تفسير اللفظ العام بفرد من أفراده كما في المعنى الأول، أو تفسير لللفظ بما وضع له شرعا. نعم. صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لما كانت الحنيفية مركبة من الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن كل ما سواه بالبراءة من الشرك، عرف المصنف رحمه الله تعالى التوحيد والشرك. والتوحيد له معنيان شرعا، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقوقه، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا المعنى الثاني هو المعهود شرعا، ولأجل هذا اقتصر عليه المصنف فخصه بالذكر دون بقية حقوق الله. فقول المصنف رحمه الله: التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، اقتصار على المعهود فيه شرعا. فإذا أطلق التوحيد في خطاب الشرع أريد به توحيد الإلهية المتعلق بإفراد العبادة لله. والشرك يطلق في الشرع على معنيين اثنين، أحدهما جعل شيء من حقوق الله لغيره، جعل شيء من حقوق الله لغيره. لماذا قلنا جعل شيء من حقوق الله ولم نقل صرف شيء من حقوق الله لغيره؟ ما الجواب؟ يا أخي ارفع صوتك. أحسنت. طيب، يقول الأخ: أولا لأنه الوارد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود المتفق عليه: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والثاني السعيد. أحسنت. أن فعل الجعل يتضمن معنى الإقبال القلبي وقصد القربة، فتعريفه بالجعل أصح من تعريفه بمجرد الصرف. والثاني خاص، وهو جعل شيء من أفعال العباد المتقرب بها لغير الله، وهو جعل شيء من أفعال العباد المتقرب بها لغير الله. ولا نطلق أفعال العباد دون تقييد، لأن أفعال العباد المطلقة يدخل فيها أفعالهم التي هي من جنس الأحكام القدرية كالأكل والشرب، فتختص الأفعال هنا بالأفعال التي يراد بها التقرب دون غيرها. والمعنى الثاني للشرك هو المعهود شرعا، ولذلك اقتصر عليه المصنف فقال: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. لأن الشرك يطلق في خطاب الشرع ويراد به الشرك المتعلق بالعبادة، والعبادة يعبر عنها فيه بالدعاء. فقوله رحمه الله: وهو دعوة غيره معه، بمنزلة قولنا: هو عبادة غير الله. فهذا المعنى هو المعهود شرعا. فالتعريفان المذكوران ها هنا للتوحيد والشرك صحيحان باعتبار المقصود شرعا. فإن التوحيد إذا أطلق في الشرع أريد به إفراد الله بالعبادة، وإن الشرك إذا أطلق في الشرع أريد به دعوة غير الله سبحانه وتعالى معه. وهذان اللفظان يقعان على معنى أوسع هو المعنى العام الذي ذكرت لك، لكن اقتصار بعض المصنفين على فرد من الأفراد متابعة لخطاب الشرع فيه إعلام بجلالة قدر هذا الفرد المذكور دون سائر الأفراد. فتفسير المصنف رحمه الله تعالى للتوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة، وللشرك بأنه دعوة غيره معه، تفسير لهذين اللفظين بأعظم أفرادهما، وهما الفردان المذكوران في خطاب الشرع، فليس تعريفه تعريفا ناقصا كما توهمه بعض الشراح، بل هو تعريف صحيح جار على وفق الخطاب الشرعي. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى مرتبة على ما تقدم، فقال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة إلى آخره، وقد عرفت فيما سلف أن الله سبحانه وتعالى خلقنا للعبادة وأمرنا بها، ولا يمكن القيام بحق هذه العبادة إلا بمعرفة ثلاثة أصول: الأول المعبود وهو الله سبحانه وتعالى فلا بد من معرفته، والثاني المبلغ عن المعبود وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد من معرفته، والثالث معرفة كيفية العبادة وهي الدين. وهذه هي الأصول الثلاثة، فالأمر بها مندرج في كل أمر بالعبادة، فحيثما رأيت شيئا من الآية أو الأحاديث متضمنا للأمر بالعبادة فاعلم أنه متضمن للأمر بالأصول الثلاثة، فليس ترتيب هذه الرسالة على هذه المطالب بدعا من القول، بل هو ترتيب لمقتضى خطاب الشرع الآمر بالعبادة. فقول الله سبحانه وتعالى مثلا: يا أيها الناس اعبدوا الله، يتضمن أمرا بمعرفة المعبود، لأنك إن لم تعرفه لم تعبده، ويتضمن ثانيا الأمر بمعرفة المبلغ عنه، لأن العقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله من حق، فتفتقر إلى مبلغ عنه هو الرسول، ولا يمكنها بعد أن تتعبد له إلا بكيفية لتلك العبادة هي الدين. فصارت هذه الأصول الثلاثة مندرجة في كل أمر شرعي فيه الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليك. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. شرع المصنف هنا يبين الأصل الأول وهو معرفة الله عز وجل، فقال: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني إلى آخره. ومعرفة الرب عز وجل لا تنتهي إلى حد، بل كلما ازداد إيمان العبد وعلمه ازدادت معرفته بربه عز وجل. ولما كان كمال الله عز وجل مما يعجز المخلوقون عن الإحاطة به، صارت معرفة الله على وجه الإحاطة متعذرة في حقهم، لكن هناك قدر من تلك المعرفة يتعين على كل أحد، وما زاد عن هذا القدر فإن الناس يتفاضلون فيه بحسب ما يفتح الله لهم من رحمة. وأصول معرفة الله المتعينة على كل أحد أربعة: أولها معرفة وجوده وأنه موجود، وثانيها معرفة ربوبيته وأنه رب كل شيء، وثالثها معرفة ألوهيته وأنه هو الذي يعبد بحق، ورابعها معرفة أسمائه وصفاته فيؤمن العبد بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. والدليل على هذه الأصول الأربعة المتعينة في معرفة الله على كل أحد من الخلق هو كما ذكر المصنف رحمه الله قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. ف فهي دالة على وجود الله، لأن المعدوم لا يحمد، ففيها إثبات وجوده عز وجل، كما أنها دالة على ربوبية الله إذ فيها التصريح بذلك في قوله رب العالمين، وهي دالة أيضا على ألوهيته لقوله عز وجل الحمد لله، وذكر الربوبية والألوهية فيها متضمن لإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العلى التي ينبغي أن يؤمن بها العبد، وفي الآية فرد من أفرادها وهو فردان من أفرادها وهما اسم الله واسم رب العالمين المتضمنان لصفة الألوهية وصفة الربوبية. فهذا وجه دلالة الآية على الأصول الأربعة التي انطوى عليها كلام إمام الدعوة فيما يتعين على كل أحد من معرفة الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما ينبغي أن تعتني به في تفهم هذا الكتاب هو معرفتك بما يجب عليك من هذه المعارف الثلاث، ومما يشق على نفوس المؤمنين أن يخوض المتعلم في العلم غير آبه بتبين هذه الأصول اللازمة عليه. فلو أردت أن ترد علمه بالله عز وجل إلى أصول جامعة لم يمكنه ذلك، لأن عامة الناس صار علمهم مؤسسا على الإنشاء لا على بيان الحقائق الشرعية. وإذا تصفحت دلائل الشرع وجدت أن كل معرفة تتعلق بهذه الأصول الثلاثة، معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، تشتمل على أصول تتعين على كل أحد، أولى الناس بالعلم بها هم المشتغلون بطلب العلم. وقد بينا الأصول الأربعة اللازمة لكل أحد في معرفة الله، وسنذكر في كل مما يستقبل الأقدار الواجبة على كل أحد في معرفته للرسول صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام. وقول المصنف رحمه الله تعالى وكل ما سوى الله عالم مما تبع فيه غيره من المتأخرين، إذ لا يوجد في كلام العرب إطلاق عالم على مجموع ما سوى الله، وإنما جرى به لسان علماء الكلام ثم سرى إلى المتكلمين في العلوم، فإنهم رتبوا مقدمات منطقية تتعلق بالمحدث والمحدث، فقالوا الخالق قديم والعالم حادث، فكل ما سوى الله عالم. ثم راجت هذه النتيجة المنطقية في كتب أهل العلم فأدخلوها في تفسير معنى العالم، وإلا فهي لا توجد في كلام العرب. أفاد هذا المعنى العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في التحرير والتنوير، والقرآن الكريم لا يفسر بالمصطلح الحادث، فليس اسم العالم واقعا في كلام العرب على إرادة ما سوى الله، بل هو مطلق عندهم على الأفراد المؤتلفة من جنس ما، فيقولون عالم الملائكة وعالم الجن وعالم النمل وهلم جرا، ولا يطلقون اسم العالم على إرادة ما سوى الله عز وجل. نعم. السلام الله عليكم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر

وهذا يفعله البخاري رحمه الله كثيرا، فإنه ربما ترجم بحديث نبوي للدلالة على مقصوده، فيكون سوق الكلام المقدر هو ودليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولدعاء الله شرعا معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، فيشمل جميع أفراد العبادة، لأن العبادة تطلق بهذا المعنى كما عرفت سابقا، والآخر خاص وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، أو دفع ما يضره ورفعه. طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، أو دفع ما يضره ورفعه. ثم ذكر المصنف العبادة الثانية وهي الخوف، وخوف الله شرعا هو هروب القلب إلى الله ذعرا وفزعا، هو هروب القلب إلى الله ذعرا وفزعا. ثم ذكر العبادة الثالثة وهي الرجاء، ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، هو أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل. ثم ذكر العبادة الرابعة وهي التوكل، والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه واعتماده على الله، هو إظهار العبد عجزه واعتماده على الله. ثم ذكر العبادة الخامسة وهي الرغبة، والرغبة إلى الله شرعا هي إرادة مرضاة الله بالوصول إلى المقصود محبة له ورجاء، هي إرادة مرضاة الله بالوصول إلى المقصود محبة له ورجاء. ثم ذكر العبادة السادسة وهي الرهبة، والرهبة من الله شرعا هي هروب القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه، هي هروب القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه. ثم ذكر العبادة السابعة وهي الخشوع، والخشوع لله شرعا هو هروب القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له، هو هروب القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له. ثم ذكر العبادة الثامنة وهي الخشية، والخشية لله شرعا هي هروب القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم به وبأمره، هي هروب القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم به وبأمره. ثم ذكر العبادة التاسعة وهي الإنابة، والإنابة إلى الله شرعا هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء، هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء. ثم ذكر العبادة العاشرة وهي الاستعانة، والاستعانة بالله شرعا هي طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، هي طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود. ثم ذكر العبادة 11 وهي الاستعاذة، والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف. ثم ذكر العبادة 12 وهي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر، هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر. ثم ذكر العبادة 13 وهي الذبح، والذبح لله شرعا هو سفك دم بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة مخصوصة، هو سفك دم بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة مخصوصة. والمراد بقولنا على صفة مخصوصة أي بالشروط الشرعية المذكورة في كلام الفقهاء رحمهم الله. ثم ذكر العبادة 14 وهي النذر، والنذر لله شرعا يقع على معنيين، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه امتثال خطاب الشرع، إلزام العبد نفسه امتثال خطاب الشرع، أي الالتزام بدين الإسلام كله. والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق، إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق. وقولنا نفلا خرج به الواجب لأنه لازم للعبد أصالة بحق الإسلام، وقولنا معينا خرج به المبهم لأن الإبهام لا يترتب عليه فعل المندوب وإنما فيه الكفارة، وقولنا غير معلق خرج به ما كان على وجه العوض والمقابلة المتعلقة بحصول مقصود العبد، كأن يقول لله علي إن شفى مريضي أن أفعل كذا وكذا. وإذا فرغ من هذا البيان فليعلم أن أعظم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم في الجملة المتقدمة شيئان اثنان، أحدهما بيان حقائق هذه العبادات وهو الذي اقتصرنا عليه من الحدود الشرعية، لأن الوقوف على حقائق العبادات يهيئ الطريق للقيام بها، فمن لم يعرف حقيقة العبادة لم تكن له قدرة على أدائها. ولعلكم رمقتم تقاربا واشتراكا في الرهبة والخضوع والخشوع، وأنها ترجع إلى أصل هروب القلب إلى الله ذعرا وفزعا، لكن كل واحدة منها تقترن بمعنى ثان تستوجب به اسما جديدا. فالخشية مثلا اقترن فيها هروب القلب إلى الله ذعرا وفزعا بالعلم به وبأمره فصارت عبادة جديدة، ومن لم يع حقائق هذه العبادات لا مكنة له من القيام بها. والثاني معرفة ما دل على كونها عبادات، فكل واحد من هذه العبادات المذكورة في كلام المصنف مقرونة بدليل يدل على أنها عبادة. فمراده رحمه الله من قوله في كل ودليل الدعاء قوله تعالى ودليل الرجاء قوله تعالى ودليل الخوف قوله تعالى بيان أن السبيل الذي عرف به أن هذا الأمر عبادة هو دليل قائم عليها من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ووجوه دلائل تلك الأدلة على أن المذكورات عبادات مختلفة، فتارة تتضمن الأمر بها كحديث إذا استعنت فاستعن بالله الذي أورده المصنف، فإنه يدل على أن الاستعانة عبادة للأمر بها. ومنها تعليق الإيمان عليه كما قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فالآية تدل على أن التوكل عبادة لتعليق الإيمان عليه. فأهم ما ينبغي أن تتفهمه في هذا الموضع هو معرفتك لهذين الأمرين العظيمين، وأولهما معرفتك بحقائق هذه العبادات المذكورة، وثانيهما معرفة وجه دلالة الأدلة على كون المذكورات عبادات يتقرب بها إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله عليكم. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وكل مرتبة ذكر المصنف هنا الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. والدين يطلق في الشرع على معنيين اثنين، أحدهما عام وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، والآخر خاص وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والآخر خاص وله معنيان أيضا. أولهما الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما، ومنه حديث بني الإسلام على خمس، فالمراد الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقته الشرعية هي استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والثاني الأعمال الظاهرة، وهذا المعنى هو المقصود إذا قلنا الإسلام والإيمان والإحسان. والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف، فالأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان، والثالثة مرتبة إتقانهما وتسمى الإحسان، وحقيقتها عبادة الله على مقام المشاهدة أو المراقبة. والواجب من هذه المراتب يرجع إلى ثلاثة أصول، وفي طيهن بيان القدر الواجب عليك فيها. ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب عليك في إيمانك وإسلامك وإحسانك. فالأصل الأول هو الاعتقاد، والواجب فيه معرفة كونه مطابقا للحق في نفسه، والواجب فيه معرفة كونه مطابقا للحق في نفسه. وجماعه أصول الإيمان الستة التي ستأتي، والثاني الفعل، والواجب فيه معرفة موافقة حركات العبد الاختيارية ظاهرا وباطنا للشرع أمرا وإباحة، والواجب فيه معرفة موافقة حركات العبد الاختيارية ظاهرا وباطنا للشرع أمرا وإباحة. وفعل العبد قسمان، أحدهما فعله مع ربه، وجماعه علم الشرائع اللازمة كالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وتوابعها وشروطها ومبطلاتها. والآخر فعله مع الخلق، وجماعه علم أحكام المعاشرة والمعاملة معهم كافة، وجماعه علم أحكام المعاشرة والمعاملة معهم كافة. والثالث الترك، والواجب فيه معرفة موافقة الكف والسكون لمرضاة الله، معرفة موافقة الكف والسكون لمرضاة الله. وجماعه علم المحرمات الخمس التي اتفق عليها دين الأنبياء، وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بلا علم وما يرجع إلى هذه ويتصل بها. وتفصيل ما يجب من هذه الأصول الثلاثة اعتقادا وفعلا وتركا لا يمكن ضبطه لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب، كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، لكن المتعين عليك أن تعرف أن معرفتك للدين تتعلق بها ثلاثة أصول لازمة لك، هي الاعتقاد والفعل والترك، وجوامع القول فيها هي المذكورة آنفا. وهذه المسألة الجليلة هي من أهم ما ينبغي التنويه به عند شرح ثلاثة الأصول لتعرف الواجب عليك منها فيما ذكر، وسيأتي لها نظائر، وهي مع جلالتها لم يحققها كما ينبغي إلا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة، وكلامه من أحسن مآخذ العلم في فهم مدارك الشريعة المبينة لما ينبغي الاعتناء به دون تطويل الكلام فيما لا يحتاج إليه العبد. نعم. أحسن الله عليكم. وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. كل مرتبة من مراتب الدين الثلاث لها أركان،

والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفرض في العمر مرة واحدة، فما زاد عن ذلك مما يرجع إلى واحد من هذه الأركان الخمسة فإنه لا يكون داخلا في حقيقة الركن، بل يكون خارجا عنه. فمثلا من الشهادات المأمور بها شرعا الشهادة في أداء الحقوق كبيع ونكاح ونحوها، إلا أن هذه الشهادة ليست مندرجة في حقيقة الركن المعدود من أركان الإسلام من الشهادة، بل الركن مختص بالشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وكذلك الصلاة، فإن للصلاة أفرادا، إما قد قال بعض الفقهاء بوجوبها كالكسوف والعيد، أو هي زائدة عليها، فلا يكون ما زاد عن الصلوات الخمس داخلا في حقيقة الركن المذكور في أركان الإسلام مما يتعلق بالصلاة. وقول المصنف رحمه الله تعالى في معنى شهادة أن محمد رسول الله وألا يعبد الله إلا بما شرع، الضمير المستتر المتعلق بالفعل شرع عائد إلى الاسم الأحسن الله لا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقدير الكلام وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله لا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له حق الشرع، وإنما الشرع حق خاص بالله لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن شرع الله الذي شرعه، فلا يقال حينئذ قال الشارع على إرادة غير الله ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقال المشرع، كما لا يطلق المجلس التشريعي لأن هذا مشاحة لله عز وجل في حق متمحض له وهو حق الشرع. والدليل على اختصاص نسبة الشرع إلى الله أن فعل الشريعة لم يأتي مضافا في القرآن والسنة إلا إلى الله عز وجل، فلما طرد هذا في خطاب الشرع علم أن الطرد لنكتة اقتضت لذلك، وهو تحقيق أن الشرع إنما يكون وضعه لله عز وجل لا لغيره، فلا يكون لأحد سواه. ولم يوجد في كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قالوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذان دليلان منبئان على أن الشرع لا يكون إلا لله، فالضمير في قول المصنف وألا يعبد الله إلا بما شرع أي بما شرعه الله سبحانه وتعالى. وقد أشرت إلى هذه المسألة بقولي الشرع حق الله دون رسوله، بالنص أثبت لا بقول فلان، أو ما رأيت الله حين أشاده، ما جاء في الآيات ذكر الثاني، وجبيع صحب محمد لم يخبر، شرع الرسول وشاهدي برهاني. وقول المصنف رحمه الله ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد استطراد اهتماما بمقام التوحيد، وإلا فإن الاستدلال في سياق أركان الإسلام ولا مدخل لتفسير التوحيد هاهنا. نعم. أحسن الله إليكم. المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. الإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. والإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان كما ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف لفظ الصحيحين في عد شعب الإيمان، فوقع عدها عند البخاري 64 شعبة، وعند مسلم 70 شعبة، والمحفوظ لفظ البخاري 60 شعبة. وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له، ومنها قولي كقول لا إله إلا الله، وعملي كإماطة الأذى عن الطريق، وقلبي كالحياء. وقد جمعت أنواع شعب الإيمان القولية والعملية والقلبية في الحديث المذكور المشار إليه. والآيتان المذكورتان في كلام المصنف دالتان على أركان الإيمان 6، ولم يأتي الإيمان بالقدر في القرآن قط مقرونا بالأركان 5، بل جاء مفردا تعظيما لشأنه، وكأن فيه إشارة إلى فتنته. فأول بلاء دخل على الأمة الإسلامية في أركان الإيمان كان من جهة القدر، فكانت فتنته أول الفتن التي وقعت فيما يتعلق بحقيقة الإيمان. والسياق القرآني جمعا وإفرادا له حكم شريفة ونكت لطيفة، ومن جملتها مما يتعلق بهذا المحل ما ذكرته لك من إفراد ذكر الإيمان بالقدر عن بقية الأركان. ورأس ما ينبغي تعلمه فيما يتعلق بأركان الإيمان 6 معرفة القدر الواجب المجزئ من الإيمان بكل ركن منها، مما هو واجب على العبد ابتداء فلا يسعه الجهل به. وهذه المسألة مع جلالتها قل من ينبه عليها ممن يتكلم على أصول الإيمان. فهناك قدر من الإيمان بالله يجب تعلمه لتصحح إيمانك به، وقل مثل هذا في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، ونحن نأتي على ذكرها بما يناسب المحل. فالقدر الواجب اللازم من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربا معبودا، هو الإيمان بوجوده ربا معبودا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، متنزها عن العيوب والنقائص. هو الإيمان بوجوده ربا معبودا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، متنزها عن العيوب والنقائص. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم عباد مكرمون من خلق الله، هو الإيمان بأن منهم بأن هو الإيمان بأنهم عباد مكرمون من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من الرسل كتبا هي كلامه عز وجل. هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من الرسل كتبا هي كلامه عز وجل ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأنها جميعا منسوخة بالقرآن. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة. هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازاة الخلق، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فله ما عمل. والقدر المجزئ الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا. هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا، ولا يكون شيء إلا بمشيئة الله وخلقه، ولا يكون شيء إلا بمشيئة الله وخلقه. فهذه الجملة هي عمود الأقدار الواجبة المجزئة من الإيمان بكل ركن من أركان الإيمان، وما زاد عنها فإما أن يكون واجبا باعتبار بلوغ الدليل إلى العبد ووصوله إليه أو يكون مستحبا غير واجب. فلو سئل عامي عن الملائكة فقال ليس هناك شيء اسمه الملائكة فهذا كافر، لأنه لم يأتي بالقدر الذي يصحح به إيمانه بالملائكة. وفيه الناقض العاشر من نواقض الإسلام المذكور عند أهل العلم بقولهم الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. وإن قيل له تعرف الملائكة فقال نعم خلق من خلق الله، ثم سئل عن جبريل عليه الصلاة والسلام فقيل له أجبريل منهم فقال لا أدري، فإنه لا يكون كافرا بجهله بمعرفة واحد منهم هو جبريل عليه السلام. فإذا ذكر له الدليل على كونه من الملائكة من سورة البقرة أو من غيرها ثم أبى الإيمان به فإنه يكون كافرا بإبائه. وهذا الثاني علم واجب بعد بلوغ الدليل وليس من الواجب ابتداء، فلا يجب على كل أحد من المسلمين أن يعرف أن من الملائكة ملك اسمه جبريل، لكن يجب على كل أحد منهم أن يعرف أن الملائكة خلق من خلق الله وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء. وإذا سئل ذلك العامي فقيل له هل الملائكة يموتون أو لا يموتون ومن آخرهم موتا فقال لا أعلم، فذلك لا يضر في إيمانه. وإذا ذكر له خلاف أهل العلم وأدلتهم فقال هذا شيء لا أدريه، لم يكن هذا قادحا في إيمانه، لأن هذا ليس من القدر الواجب من معرفة الملائكة لا ابتداء ولا بعد بلوغ الدليل، لأن الأدلة غير ظاهرة بالقطع في هذه المسألة. وقل مثل هذا في كل باب من أبواب الإيمان الستة المذكورة. وهذه المسألة مسألة عظيمة ينبغي أن يحفظها طالب العلم ويتفهمها، حتى إذا بين للناس الإيمان بين لهم القدر الذي يصحح إيمانهم ابتداء، ثم ما يكون بعد ذلك معلقا بالدليل، وما وراء ذلك فهو مستحب في حقه وحقهم. وفي الناس من يشتغل ببيان غير هذا مما لا يحتاج إليه جمهور الخلق في الإيمان، كما آل إليه كلام كثير من المتكلمين في الغرائب والعجائب مما يذكر أشياء تتعلق بالإعجاز المضمن في الخبر عن الله أو ملائكته أو رسله أو كتبه أو قدره أو اليوم الآخر، ويغفل عن بيان هذه الأقدار التي يصحح بها الإيمان. وهذا ينبئك أن هذا الكتاب مع وجازة لفظه وصغر حجمه متضمن لأصول عظيمة ينبغي أن تعمل نفسك في تفهمها. وحاجة الناس إلى فقه هذا الكتاب واستخراج الأصول اللازمة لهم في كل معرفة من المعارف الثلاث أولى من إضاعة الوقت في بيان معنى كلمة منه أو تفسير آية. وأكثر المتأخرين في بيان المتون صاروا يشتغلون ببيان ظواهر الألفاظ لا حقائق المعاني. واعتبر صدق ما أقول في ملاحظتك لهذا الأصل العظيم، وهو معرفة الأقدار الواجبة من أركان الإيمان على كل أحد إذا تطلبتها متصفحا للشروح المقيدة على هذا الكتاب. وهذا ينبئك أن العلم في الشرع إنما يحمد إذا كان للنفع والانتفاع لا للبسط والاتساع. وإعمال الذهن حفظا وفهما فيما يلزمك عبادة لله عز وجل أولى من جعله في غيره. وهذا آخر شرح هذه الجملة من كتاب ثلاثة الأصول على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الإجمالية. اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات، وبالله التوفيق. ونكمل إن شاء الله تتمة الكتاب بعد الصلاة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.